وتلذذت بالفحش والعياذ بالله، فحرم الله سبحانه وتعالى الزنا، ولم يرد في أي شريعة من الشرائع التي نزلت من عند الله سبحانه شيء يبيح الزنا بحال من الأحوال، لا في الإسلام ولا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في أي شرع نزل من عند الله، بل اتفقت الشرائع كلها على تحريمه. ومن ثم جاء في شريعتنا مزيد من الاحتياطات، وجاء في شريعتنا تحريم كل سبيل يؤدي إلى هذه الفاحشة، سدت كل الذرائع التي توصل إلى هذه الفاحشة، ابتداء من النظر، إذ قال ربنا سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فجاء تحريم النظر المحرم الذي يؤول بصاحبه إلى هذه الفاحشة، وسواء كان النظر إلى أجساد العاريات أو كان النظر إلى المجلات الساقطة الهابطة التي تنشر صور العرايا من النساء مهيجة للناس على فعل الفواحش، كما قال ربنا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالنظر إلى الصور العارية في المجلات وكذلك إلى المناظر العارية في أجهزة الإعلام من تلفزيون وإنترنت وفيديوهات، كل ذلك محرم. النظر إلى المناظر العارية المهيجة للشهوات والمعينة على الفسق والفجور، كل ذلك محرم وممنوع. وكذلك ما يفعله شرار الشباب والفساق منهم الذين يتجولون على المحلات التي تبيع ملابس النساء خاصة تلك الداخلية، فينظرون إلى قمصان النساء ويتغزلون فيها، فكل ذلك من النظر المحرم إذا كان يعين على الشهوات ويشجع عليها. وكذلك النظر إلى المردان الذي يؤول إلى فعل الفواحش بهم ومعهم، كل ذلك حرمه جمهور العلماء صيانة للإنسان ودرءا لهذه الفتنة العظمى والبلية الكبرى، بلية الزنا التي تسود على الشخص حياته وتنكد عليه معيشته. فأول سبيل سبيل النظر حرمه الله سبحانه بالآيات التي سمعتم، وقد سئل نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاء، فقال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. وأخرج الطبراني بإسناد فيه كلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافة الله. أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فهذا السبيل الأول سبيل النظر المحرم، حرمه الله سبحانه وتعالى علينا درءا لهذه الفتنة ودرءا لهذه البلية. كذلك من السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة الكبرى خضوع النساء بالقول، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالنسوة اللواتي يخضعن بالقول ويرققن القول للرجال الأجانب مرتكبات للمآثم ومرتكبات للحرام، فثم رجال في قلوبهم مرض إذا رقت المرأة في قولها له ظن أنها تريد منه الفاحشة قولا واحدا ولا يفكر فيما سوى ذلك. فمن ثم أمر الله سبحانه أو نهى الله سبحانه النساء عن الخضوع بالقول بقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فقال سبحانه: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فلا ينبغي لامرأة أن تخضع بقولها في الهواتف ولا في حديثها مع الرجال الأجانب، فإن ذلك يدعو إلى الفاحشة ويزينها. ولكن كما قال القائل أيضا: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال عجاب. فثم رجل يتحدث في الهواتف أو مع الناس بأسلوب جاف وقوي، فإذا هو تحدث مع النساء خضع لهن بالقول كما تفعل النسوة، فيوقع في حبائله نساء كثيرات يفتن بهن ويفتن به. فكل ذلك من السبل الداعية إلى هذه الرذيلة وإلى هذه الفاحشة، فاحشة الزنا والعياذ بالله. ومن السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة سبيل الاستماع، الاستماع إلى الغناء المصحوب بالمعازف الذي يهيج الكامن ويثير الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فكل أغنية مصحوبة بالموسيقى أو بالمعازف فالمعازف حرام لما سمعتموه من نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك تلك الأغاني التي لم تصحب بالمعازف ولكنها تزين الفحش وترغب في الفجور، كتلك الأغاني الساخطة الهابطة التي تقول فيها امرأة: خذني لحنانك خذني، ونحو هذه الأغاني الهابطة الساخطة التي لا تنم إلا عن فحش ولا تدفع إلا إلى شر. فالاستماع إلى ذلك في نشر للفساد، والله يقول في كتابه الكريم: والله لا يحب الفساد. وكذلك من السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة التبرج المزري الذي يفعل الآن. تخرج النساء كاتيات عاريات خفي عليهن أو كأنه خفي قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا ومن مسيرة كذا. هذا التبرج المزري الذي نهى عنه ربنا في قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، من أعظم الدوافع إلى الشر ومن أعظم الدوافع إلى الفساد. كيف يفعل هذا الشاب الممتلئ رجولة وفحولة إذا رأى امرأة تسير في الطريق بهذه المناظر القبيحة؟ كيف يفعل الشاب التقي الورع إذا نظر إلى فيلم مؤداه كعموم الأفلام الهابطة الدعوة إلى الرذيلة مضمونه قصة حب أو عشق تؤول إلى زنا والعياذ بالله؟ كيف يفعل مثل هذا الشاب إذا رجع إلى بيته ووجد أمامه في البيت أخته المتبرجة هي الأخرى؟ ألا يؤول ذلك إلى فعل الفواحش حتى مع المحارم والعياذ بالله؟ إن التبرج نهى عنه ربنا ونهى عنه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيما نهي، بل أمر نبينا، بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام حاسا على ستر المرأة لجميع بدنها، قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها. ومن ثم جاءت نصوص نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام تحث المرأة على القرار في البيت، إذ هي بخروجها تطمع الشريرين فيها وتتسبب في الغواية بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتها. وكذلك كما لا يخفى عليكم أن المرأتين اعتذرتا إلى موسى لما سألهما فقال لهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي إنما ألجأتنا الضرورة إلى أن نخرج من بيوتنا وإلى أن نسقي الأنعام فأبونا شيخ كبير، فلم تكن الفضليات يخرجن إلا للضرورات وعند الحاجات وعند الملمات. فالقرار في البيت من أفضل الوسائل للابتعاد عن جريمة الزنا وعن الافتتان بالنساء، فإن الفتنة بالنساء من أعظم الفتن على الإطلاق، إذ قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء فصدرت الشهوات بالنساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذه سبل ذكرنا بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحذرنا من كل سبيل يدعو إلى الوقوع في هذه الفاحشة. ومن السبل الداعية إلى هذه الفاحشة والميسرة الآن الخلوة بالنساء الأجنبيات اللواتي لسن بمحارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله، أي قريب الزوج؟ قال: الحم الموت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين يتساهلون ويدخلون إخوانهم على زوجاتهم، والذين يتساهلون ويدخلون أبناء عمومتهم على نسائهم، عليهم أن يستمعوا إلى المذكور من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الهم الموت. فلا تتساهل يا عبد الله في إدخال رجل أجنبي بيتك وتمكينه من زوجتك، وإن كان هذا الرجل قريبا لك، وإن كان هذا الرجل قريبا لك، وإن كان هذا الرجل في ظنك تقي، فإن رجالا في زمن نبيكم محمد أعظم الأزمان دخلوا على نساء فصدرت منهم الفواحش. جاء رجل إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، قال: يا رسول الله، إن ابني كان عتيفا عند هذا الرجل، أي أجيرا عنده، فزنى بامرأته. فهكذا حدث على عهد نبينا محمد، رجل أجير عند آخر زنى بامرأته. فكذلك يصنع الآن أقوام قلت غيرتهم يدخلون المدرس الخصوصي البيت في غياب الرجال، فيدخل يعبس بالبنات ويعبس بالنساء في غياب الرجل، وهذه خلوة محرمة. وكذلك لا يمكن طبيب من الخلوة بالمرأة، فالطبيب رجل والمرأة مرأة. وكذلك لا يستطيعن طبيب أن يتخذ ممرضة في عيادته ويؤثرها على الرجال ويخول بنفسه أن يخلو بها. فكم من بلية حدثت بسبب هذه اللقاءات بين الرجال وبين النساء. فلم يبح الله لطبيب أن يخلو بممرضة، ولا لمدرس أن يخلو بطالبة، ولا لسائق أن يخلو بربة بيت، ولا بامرأة، ولا لرجل أن يخلو بخادمة في بيته، ولا لمدير أن يخلو بسكرتيرة. كل هذا محرم. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. فجدير بك يا عبد الله أن تحرص على نفسك غاية الحرص من هذه الفتنة. فجريمة واحدة من هذه الجرائم وفعلة واحدة تنكد عليك دنياك، تنكد عليك أخراك. وارض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما فعل قوم الفحشة إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن بالأمم من قبلهم. فالحذار الحذار أيها الناس من هذه الفتنة الكبرى ومن مقدماتها. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عن السفر بدون محرم. لما يسلب السفر بلا محرم من وقوع في هذه الفاحشة؟ فالمرأة بجبلتها ناقصة الدين وناقصة العقل تخدع من المكر. فمن ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عن التطيب عند خروجها حتى لا تجذب إليها أنظار الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية وزنا مراتب كما لا يخفى عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة شهدت معنا العشاء الآخرة فلا تمسن طيبا ولا تمسن بخورا. حتى كل ذلك حتى لا تجذب إليها الرجال. وقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام في داخل البيوت كذلك بالتفريق في المضاجع. فلا تترك ابنتك المراهقة الشابة متبذلة في ثيابها أمام إخوانها الذين قد امتلأوا فحولة وتتركهم ينامون في فرش واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هكذا أدبكم نبيكم محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فالتمسوا سنته واقتفوا أثره واهتدوا بهديه عسى الله سبحانه أن يلحقكم به في أعلى جنة الخلد التي أعدت للمتقين. فمن السوء الواقية من هذه الفاحشة الكبرى بل من أعظم السبل على الإطلاق للوقاية منها مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقد قال ربكم سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فراقبوا الله واعلموا وأنتم تنظرون. هذه النظرات المحرمة أن الله سبحانه يعلم خائنات الأعين ويعلم كذلك ما تكن الصدور وما تعلن. فرأس الأمر مراقبة الله سبحانه والخوف من عقابه جل وعلا. هذا رأس النجاة، هذا رأس النجاة. ثم إن هناك سبل أخر علمنا إياها وذكرنا بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وكذلك عليك بالاستعفاف. قال الله سبحانه: وليستعف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فرغبنا نبينا في الزواج دفعا لهذه الفتنة، الفتنة العظمى، فإذا لم تجد من المال ما تتزوج به ذكرى فتزوج ولو بثيب. امرأة مات عنها زوجها، ترك لها أطفالا وبنيات صغيرات عندها عفشها وعندها شقتها، لا تسأل إلا بعلا يسترها، فتقدم لمثل هذه وتعفف بها، فإن نبيك محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم تزوج أول ما تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي تكبره بخمسة عشر عاما وهي سيب، وكانت من أحب نسائه إليه. قال عليه الصلاة والسلام لما كان يكثر من ذكرها: وهاتبت عائشة في ذلك وهي خيراء، قال عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها مع أنها كانت ذئبة، فإذا لم تستطع أن تتزوج ببكر فتزوج بسيف، وتعفف بها واكفل أيتامها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفرق بين إصبعين. وكذلك قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتظر سنة كاملة متأخرا عن الزواج من أجل أنك تجهز غرفة للسفرة، كل يا عبد الله على مفرج على الأرض، وعجل بالبناء قبل سنة تتعطلها وتنظر فيها إلى النساء الأجنبيات، كل على الأرض، ولا يلزمك أن تؤشر عاما من أجل أن تشتري بعض الكراسي وسفرة تأكل عليها، فكن عاقلا وكن ذكيا في صنعك. كذلك لا تنتظر عامين آخرين حتى تجهز غرفة نوم كبرى، غرفة نوم كبرى، ولكن نم على الميسور، وإذا وسع الله عليك فوسع على نفسك ووسع على أهل بيتك. فنبيك محمد كان ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه. إن نبي الله موسى عليه السلام آجر نفسه 8 أعوام، بل وأتم أكمل الأجلين وأفضل الأجلين 10 سنوات أجيرا من أجل عفة فرجه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فبادروا إلى التعفف يا عباد الله، فيا دعاة الإسلام كونوا من ذوي الخيرة على الأعراض، وكونوا من ذوي الخيرة على النساء. لا يسمع أحدكم لامرأته ولا لابنته أن تخرج مختلطة تزاحم في المواصلات متبرجة ينظر إليها القاضي وتاني: يا دعاة الإصلاح، من منكم يرضى أن تثني أخته؟ من منكم يرضى أن ينظر الشباب الشرير المفسد إلى أخته نظرة بها أذى وبها مكروه؟ فعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم ويعف الأجانب عن بناتكم. أيها العباد، أيها المسلمون، في هذه الأزمان ظهر ذئاب مفترسون يفترسون الفتاة ولا يرضون بافتراسها مرة، بل مرة ومرة ومرات متعددة تكثر شكاوى النساء التائبات. فتيات كن غويات في بعض أزمانهن، فعبث بهن عابث وارتكب معهن الفحشة مرتكب، ثم صورها على هذه الحال وسجل لها المقالات على تلك الحال من الفحش، ثم لما تابت إذا هو يطاردها وإذا هو يهددها إما أن تمكنه ثانية من نفسها، وإلا نشر الشرائط ونشر الصور ونشر المناظر التي جرت بينه وبينها، فتزعن المرأة وتنتكس مرات ومرات، والمعصومات من عصمهن الله. فجدير بكل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي الله في نفسها، وأن تحذر أشد الحذر من هؤلاء الثياب الذين لا يرقبون فيها إلا ولا ذمة. جدير بكم أن تحذروا أخواتكن ونسائكن من هؤلاء الذئاب الذين يتلطفون في الحديث في الهواتف كأنهن الحملان، يتلطفون في الحديث مع النساء في الهواتف إلى أن يقال النساء في الحبائل والشرائك، ثم بعد ذلك لا يرقبون في الفتاة إلا ولا ذمة. فيا عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في بناتكم. ما معنى أن تخرج ابنتك قد لبست فستانا وحزمته من المنتصف حتى تجسد عورتها؟ ما معنى هذا إلا الدعوة إلى الفحش؟ ما معنى أن تخرج ابنتك وقد لبست جيبة ضيقة ولم تكتفي بضيقها بل شقتها من أسفل كي يرى الناس عورتها، والعياذ بالله من الفحش؟ فمن منكم يرضى لابنته أن تكون هكذا؟ إن أهل الشر والفساد سئلوا سؤالا: لماذا تصممون الأزياء مفتوحة من الخلف ولا تصممونها مفتوحة من الأمام؟ ليس السؤال سؤال إطغار، إنما السؤال سؤال استفسار. قالوا: إنهم جربوا شق الثوب من الخلف فوجدوه أكثر إثارة من شق الثوب من الأمام، فلذلك شقوا الثوب ثوب المرأة وجيبة المرأة من الخلف، وصنعوا عطورا خاصة بالنساء كي تكذب الرجال إليهن، وصنعوا عطورا خاصة بالنساء كي تكذبهن إلى الرجال. كل ذلك يصدق قول ربنا: والله صادق في قيله، لا حاجة إلى تصديق قيله، فهو صادق في قيله. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا كان يا عباد الله ثم دعاة للشر، فكونوا من أئمة الخير ومن الدعاة إليه. إذا كان ثم دعاة إلى الفحش وإلى الرذائل. هذه سنة لله جرت في الخلق أن يكون من العباد دعاة للشر والفساد، وفي المقابل دعاة للعفة والطهور والطهارة كذلك. قال ربنا سبحانه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فأهل الشر يريدون بكم وبنسائكم الشر ولا يبرحون من نشر شرهم ومن نشر فسادهم، بل يعكفون آناء الليل وأطراف النهار للتخطيط لإفسادكم ولإفساد نسائكم ولنشر الدعارة والفسق والفجور. فكونوا يا عباد الله من ذوي الشهامات ومن ذوي الكرامات ومن ذوي الغيرة على أنفسكم وعلى بناتكم، ولكم جميعا لقاء عند الله سبحانه يحاسبكم على ما قصرتم وعلى ما فرطتم. فقبل أن يأتي يوم تقول فيه نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قبل هذا فانتبهوا لأنفسكم وانتبهوا لبناتكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تترك ابنتك تقرأ المسرحيات ولا تقرأ الصحف الداعية إلى الفسق وإلى الفجور. لا تترك ابنتك ساعات الليل والنهار تنظر إلى الأفلام الخليعة المهيجة على الفواحش. لا تترك ابنتك مع خطيبها أو مع خاطبها الذي خطبها ولم يعقد عليها.